أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. ربما قرأ بعض الأخوة مقال الأمس وقال العصفور. هذا العصفور في قفصه يغرد. افترط 4 أشخاص ب4 رؤى مختلفة. الشخص الأول كان غضبا وحزينا على هذا العصفور على اعتبار أنه في قفص، فيقول بأن تغريده، تغريد هذا العصفور، إنما هو بكاء وعويل ونحيب، يعني يبكي وأنتم تتمايلون فرحون على صوته، فيطالب بإطلاقه من القفص. شخص آخر يقول هذا العصفور سعيد بالمكان الموجود فيه، سعيد في بهذا القفص، ويعتقد بأن هذه هي الحياة، يعني حدود الحياة هذا القفص، وأصلا إذا طلع من القفص ربما يرتطم بجدار، ربما لأن ما يعرف الدنيا خارج هذا القفص، فلا بالعكس هو فرحان وسعيد ولذلك يغرد. شخص ثالث قال بأن هذا شنو كان الشخص الثالث؟ هو يسبح رب العالمين وما شاء الله وسبحان الله، وفعلا هو كان في قفص أو كان على شجرة، فهو على فطرته ويسبح ويذكر الله عز وجل. الرابع تعال خلنا نشوفه، احنا ندرس حالته، هذا لو أطلقناه شو يصير، ويرجع يجيب عصفور آخر ويفرض عليه بعض القيود أو بعض الظروف المعينة حتى يدرس الحالة من جهاتها العلمية. الواقع أن الواقع لا، أصح واحد فيهم منه يلا عددوا نتائج، والرابع يريد أن يصل إلى نتيجة مدلل عليها دليل على برهان. فالشيخ محمد مسلم والسيد علي والشيخ علي مع الرابع دكتور شلون؟ يعني من هؤلاء، نعم، حلل حال العصفور بشكل واقعي، ففعلا العصفور هكذا وهكذا وهكذا. الأول كان حزينا وغضبا، يقول بأن نعم هذا العصفور في القفص يبكي وأنتم تعتقدون بأنه يغني، فلازم تهدونه من القفص، شنو هاي سالبين حريته. الثاني قال بالعكس هو هذا سعيد ويعتقد بأن هذه حياته. الثالث قال بأنه يسبح الله سبحانه وتعالى، يذكر الله، فما يهم بالنسبة إلى العصفور سواء كان في قفص أو كان في شجرة. الرابع أراد أن يجري تجارب على هذا العصفور بأنه يطلقه إلى خارج القفص ويلاحظ ويدقق، ثم يأتي بعصفور آخر ويجري مجموعة من التجارب. بالنسبة للثلاث الأراء الأولى قد يكون نتائج، بس قد يمكن سبقهم بحث، طيب جابوا بالنتيجة يمكن بس الرأي الرابع اللي راح يكون بالدراسة وبالملاحظة بعدين راح توصل لنتيجة. لطيف. دكتور الشيخ عيسى. النقطة هي الواقعية لأن يعني النقاط الصراط الأولى هذه ما هي مثل ما تقول أن نصف العصفور مثلا بالفرح أو بالحزن وما عنده إدراك واصل. بس هذه تابعة إلى المشاعر إلى الأحاسيس. الأولى لا هي واجبة حتى الثانية. الثانية أنه رضى بالواقع. أنا في قفص أشوف حياتي بشدة برا أو أن الولد برا مثل غير برا حمام ما يرجع في مدة القفص مع كاف ثلاث شهور يرجع. اي لا هو ما يرجع الى الحبس يرجع الى مكانه مثل ما انت ترجع الى بيتك. هو مطمئن انه راح يطلق وراح كذا و... اي فالثاني حتى لو انولد الولد هو برا فبيكون برا وتكون حياته سعيدة و... بنوكم على عاش برا وجبت بعدين بالقنص شيخ عبد الله. سواء كان حزين أو كان سعيد عليه تسليح وشرب. إذن أنت مع الثالث؟ يعني مو بشكل تام بس هذا يعني وما هو هذا هو يعني يكون يعني جامع اثنينهم يعني حتى لو كان حزين أو كان سعيد داخل القفص أو برا القفص هو يسبب نتيجة. فتميل إلى الرأي الثالث تقريبا. جيد. النقاط الثلاثة كلها يعني جانب واحد يعني مو يعني ما عنده إحاطة يعني إحاطة كاملة يعني بوضع الأصول. بس يعني في النقطة الرابعة هو شنو يبي يوصل إلى نظرة أشمل من النقاط الثلاثة. لطيف جدا. زين هذا المثال مثال العصفور خلوه على جنب نرجع له. نروح إلى مثال المكعب. مكعب بأربعة ألوان طبعا ممكن نقول خمسة ممكن نقول ستة وتحت شفاف فممكن هذا لا خلينا نقول أربعة عشان الفكرة فكرة. الآن بنشوف الفرق. المكعب له أربعة ألوان كل جانب لون وهناك أربع أشخاص كل شخص مقابل وجه من الأوجه الأربعة لهذا المكعب. واحد يصر أنه أحمر لأنه هو يشوف الأحمر. واحد يصر أنه أخضر. واحد يصر أنه أزرق. واحد يصر أنه أبيض أو أي لون. المهم أربع ألوان مختلفة. ودار بينهم صراع وقتل وذبح مع أن كلهم صح من جهة وخطأ من جهة. صح بأنه قال ما يرى وخطأ أنه عمم رأيه على كل الموضوع. ما الفرق بين مثال العصفور ومثال المكعب؟ شيخنا شوية التدقيق أكثر. نفس الطريقة هناك فرق. مثال العصفور يعني حتى لو مثلا أعطى رأي بس ما ادعى الإحاطة كاملة يعني بس هني شنو هني يعني قاعد يدعي الإحاطة بس إنه جاهل بالموضوع يعني كامل. لا شيخنا حتى في الأولى في مثال العصفور هو تعال هدوه من القفاص هذا حزين وذاك يقول بالعكس خلوه في أعطى حكم يعني أنه قاعد رتب على هذه الفكرة يبغي رتب على حكم معين خلال إطلاق العصفور أو أيوة وهذا استلزم حكم يعني. والثاني أنه في المتعب أنه هذا رأي بس ما استلزم يعني الضمان لا نص مضبوط النص الثاني ما صار المثال طيب جميل زين الحين كملوا جواب الجواب الاول للشيخ عبد الله والجواب الثاني للشيخ حمد مسلم. القضيه هكذا في مساله العصفور هو حكم من خلال خلفيه ثقافيه معينه كمن يفسر القران برايه. هذا الأول شوف تلاقيه يشتغل حقوقي ويا حقوق الإنسان وما أدري شنو، فهذه خلفية مال سجن وحرية وعبودية والحمامة ترقص ألما ونحن ما أدري مش هذا. هل هالحكي ده جابها وين حطها؟ أسقطها على العصفور عند حالة قياس متقدم جدا، قياس أبي حنيفة يعني مو القياس الصحيح. فقاس الحالة اللي هو يعيشها وأسقطها على العصفور وسوى لنا قصيدة بأن العصفور حزنان بناء على أحكام مسبقة وثقافة سابقة. الثاني نفس الشيء يفلسفها هكذا، مثلا يقولون بأن العبد ليعيش حالة العبودية إذا طلع في الشارع وشاف السماء تمطر حرية يحتمي بمظلة عن الحرية، هو عايش حالة العبودية وما يقدر يتخلص منها، فهذه الحالة أسقطها على شو اسمه. الثالث بغض النظر عن أن احنا مسلمين بأن احنا مؤمنين بأن كذا، الثالث أن الله سبحانه وتعالى يصرح بأن كل شيء يسبح باسمه ولكنكم لا تفقهون تسبيح هذه المخلوقات، فأسقطها على العصفور. الرابع فكرة التجربة، فكرة صحيحة، فكرة الملاحظة هو درسنا له فكرة صحيحة، ولكنه أراد أن يضحي بالموضوع. مرة يطلق هذا العصفور وينظر يموت لو ما يموت، يشوفه يعرضه إلى شو اسمه، يصيد عصفور من الخارج. ربما العصفور إذا تصيده من الخارج كبير وتخليه في قفص يموت لأنه ما يفهم إلى القفص، ربما أقول، فيضحي أيضا بموضوع الملاحظة. يحتاج إلى تجربة ولكن مو تجربة، يحتاج إلى استقراء ولكن مو تجربة وإنما ملاحظة. الملاحظة كيف ينبغي أن تكون؟ الآن بنجيله. في المثال الثاني النظر مو بحسب أحكام وثقافات مسبقة، وإنما النظر من زاوية واحدة، كل واحد منهم واقعي ولكن ينظر إلى الموضوع من زاوية واحدة، الزاوية التي يعيش فيها. مثاله من يحلل الوضع السياسي في العالم من خلال البحرين، هو ما يشوف إلا البحرين، فيمشي في البحرين على العالم إما بالمثل أو بالضد المقابلة. يعني المستفاد من هذين المثالين في قضية التجربة والملاحظة، أولا من الشروط دقة النظر. ما معنى دقة النظر؟ الإحاطة بالموضوع، ذكر أحد الأخوة لعله الشيخ عبد الله بأنه ما عنده إحاطة بالموضوع لا في المثال الأول ولا في المثال الثاني. طيب كيف نحقق الإحاطة بالموضوع؟ أضرب مثال، هل هناك من يتمكن من ادعاء أنه يمتلك الحقيقة الكاملة في غير الثوابت؟ الثوابت يعني التوحيد، العصمة، الولاية، هذه لا، هذه ما قاعدين نتكلم عنها، نتكلم عن القضايا الخاضعة للتجربة والملاحظة. هل هناك من يتمكن من ادعاء أنه يمتلك الحقيقة الكاملة؟ إلا إذا كان أنا لاحظوا، ما أتكلم عن البديهيات، ما أتكلم عن الأمور المسلم بها. يعني يجي واحد يقول حقيقة بأن النار حارقة، يقول لا ما أتكلم في هذا، أتكلم في القضايا التي من الممكن أن تكون موضوعا للتجربة وللملاحظة. أتصور بأن ادعاء امتلاك الحقيقة الكاملة هذا ادعاء صعب جدا وغالبا غير مقبول. ليش غير مقبول؟ إدراك حدود الموضوع، تمام حدود الموضوع، أمر جدا صعب أبعاده. مثلا اليوم في درس الشرائع بتاخذون اليوم أو يوم الأحد إن شاء الله، ما أدري نوصل له أو لا، الكتابة على الكفن. شوفوا هذه الدقة في المسألة، الكتابة على الكفن إذا فقد ما يستحب أن تكتب به على الكفن، يقول تكتب بصبعك يعني بدون مادة كتابة. يجي واحد خصوصا الماديين ماذا يقول؟ كيف تجيب؟ لا، ولا تقول لي رواية موجودة، الرواية تريد أن تكشف عن أمر. يعني وش أجي أكتب هالشكل؟ أكتب الشهادتين أو أكتب الله أو أكتب أسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ عفوا، إذن طيب قله، يعني بدل ما تكتب بدون مادة كتابة قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شوف أنت لما تحرك إيدك، لا أنت ما تحركها في فراغ مطلق، أنت ما تحرك هذا الإصبع في عدم. هناك هذا الوجود في جزيئات، في وجودات صغيرة ما نشوفها، احنا ما نلحظها. الوجود ايه؟ الوجود ملآن، يعني ما في ذرة فراغ واحدة وإلا لفسد. فعندما تحرك هذا الإصبع حتى إذا تجيب مريض وتكتب بإصبعك على صدره يا علي، تعتقد هذه ما لها أثر؟ مو لها أثر، ما لنا لأن شيعة ولأن كذا، لا هو تكوين، لأن أنت قاعد تكتب فعلا. طيب الكتابة اللي رسم، الكتابة حروف والحروف رسم، حروف ما لها معنى، الحروف قضية اعتبارية بدليل أن العرب عندهم حروف، الإنجليز عندهم حروف، اليابانيين عندهم حروف. بما نجيب؟ ما دام هناك رواية، ما دام هناك حكم شرعي بأنه اكتب ولو بالإصبع هكذا، إذن هذا الدال بارتباطه بالمدلول يوجد حالة حقيقية قائمة موجودة. يعني عندما تكتب يا علي أنت توجد أمر معين، أنت توجد حالة معينة، إن كان الاسم مباركا هذه الحالة تكون مباركة، إن كان الاسم شرا أو كذا فهذه الحالة تكون على غير مباركة، غير جيدة. في تجربة الماء اللي في اليابان وكذا، حتى إذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تعال اذكر رب العالمين، خذ مصباح وقول بسم الله الرحمن الرحيم أو اشكر الله سبحانه وتعالى، انت قاعد تتكلم، ما هو الكلام؟ الحروف، وش هي هذه الحروف؟ مترددات، والصوت ما الذي يحدث الصوت؟ هذه كذا التموجات، وما اعرف يبحثونها هذه القضية. لا مو بس هذا المظهر المادي للكلام، وإلا هناك مو تأثير معنوي على نفسية الإنسان. أنت تخلق وجودا معينا وهذا ملحوظ. أنت تدخل مكان ينشرح صدره، تدخل مكان ينقبض قلبك، هذا مكان وهذا مكان. ليش هذا شريح وهذا ممكن واحد يقطع مسافة من مكان بعيد يروح إلى مكان يقعد فيه يقول أنا أرتاح في هذا المكان، وربما هذا المكان يكون عبارة عن جدران مو أكثر، ويمكن هذا المكان مهجور من 1000 سنة ولكن قبل 1000 سنة قيلت فيه كلمة مباركة فجعله الله سبحانه وتعالى مباركا. عندما يأتي رجل ظالم إلى هذا المكان ينقبض قلبه، لماذا؟ لأنه على خلاف التناغم، مو متناغم مع هذا الوجود المبارك. ملاحظين؟ ما أريد أن أقوله الآن، هذا الكتابة على الكفن لماذا يضحك عليها المادي؟ لا تقول ما يفهم، قل ما عنده إحاطة بتمام الموضوع. واضح؟ حتى إذا تكتب بالطين أو تكتب بتربة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يعني أنت تعتقد بأن هذه التربة راح تبقى إذا دفنتها؟ هو كله يتمزق كله يروح، ومو بالضرورة أنه يبقى. يعني شوف، حتى لما يجيبون القرآن الكريم ويقولون بأن المكان الفلاني احترق بالكامل إلا صفحات القرآن لم تمسها النار، أقول الحمد لله هذا مو بعيدة. ولكن لو احترق القرآن، لا تأثير لاحتراق القرآن، لأن وجود القرآن وجود الورق وهذا أو لا وجود آخر. يعني هذا القرآن نفس هذا القرآن المادي، هذا عندما كتب وجد عندنا معنى جديد، مخلوق جديد. لا، هذا المظهر له واقع تكويني. واضح الفكرة شلون؟ إذن عندما نتحدث حول شروط التجربة وشروط الملاحظة ونذكر الشرط الأول، الدقة في النظر. ما معنى الدقة في النظر؟ الدقة في النظر أن نعمل على تحصيل الإحاطة بمختلف أنحاء الموضوع ولا ندعي الإصابة الكاملة. واضح له؟ معنى الوعي مش معنى كأن بعد تقريبا نفس المعنى. نعم، الوعي أنت يعني شوف، إيه مو الآن، لا أتكلم عن القضية الواقعية. يعني الوعي يعني أنت وعائك، الوعاء اللي داخلك أي مقدار يحمل، مو من المعلومات، من المتخالفات. هذا الرهان. يعني عندما أملأ هذا الوعاء ب ما أدري كذا العلم الفلاني، حتى أكون بارعا في هذا العلم ولكنني لا أتمكن من حل مشكلة بمقدار نملة، لأن الذي يؤهل لحل المشاكل، حل المشاكل مو معناته مشاكل اجتماعية، حل المشكلات يعني فك رموز المجهول. هذا لا يمكن إلا إذا كان في هذا الوعاء مجموعة هائلة أكبر قدر ممكن من المتخالفات، من المتعاكسات. كلما حمل أكثر، كلما اتسع وعاؤه، كلما قلنا بأن هذا إنسان واعي، شخص واعي، وبالتالي يتمكن من الإحاطة، يتمكن من الإحاطة. الآن ربما يكون مقال الأيام القادمة، هناك حركة نشأت في البحرين في الثمانينات، قي خلاص استقر الأمر أنها منحرفة. طيب، من الذي كبر هذه الحركة وجعلها واقعا وهذه الحركة تحولت اليوم إلى جمعية منظمة وتعمل بشكل عجيب، وعندهم تفسير قرآن خاص بهم ورؤى خاصة وكل شيء، صار لهم وجود، صار لهم وجود، وما يدخلون إلا بيوت من الطبقة اللي شوية يسمونها في المجتمع الراقية، يستميلون أولادهم وبناتهم وكذا، وقاعدين يتسعون ولكن بشكل هادئ جدا. من اللي كبرهم؟ أحسنت. اليوم هذا اللي طلع ويتحدى في قضية مسجد الصبور، من اللي بيكبره وبيسوي وجود هذه الهجمات اللي تصير؟ هل معناته أن نتركها؟ لا، ما تتركها، ولكن المواجهة عن طريق آخر. أنت ثبت عقائد الناس، ثبت عقائد الناس، قوي ثقافة الناس. هذا شو يصير؟ كالورقة، ورقة الشجر تصطدم بجبل يتلاشى، ولكن كلما نظمت الهجمات ضدهم. أمس مطرشين لي على الانستغرام رهان العصر وكذا، وأمر من الإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام بتسقيف مسجد الصبور، إذا قبل التسقيف إذن الدعوة هذه سويت لي بلوك وتركته يولي. ملاحظين ما هو السبب؟ ضعف الإحاطة بأطراف الموضوع، وهذه أطراف الموضوع راجعة إلى عدة علوم. هذه العلوم أنت ما قاعد تدرسها، وش أسوي يا أطلع؟ تفضلوا شيخنا. من فترة واحد طرشية اليماني يدعي يدعي أنه يعني أمر من الإمامة بتسبيق المسجد، والمرجعية انحرجت وقاموا يشككون في القصة وقال لك أنها القصة ما لها أصل، والأصل هو الروايات. شكك وخليه يتسقف لو ما يتسقف. رديت عليه ردوان، خليه يسقف وخليه يتسقف. يعني بالنسبة لي يتسقف أو ما تسقف ما لها علاقة بعقيدتي، ولا هي هذه من علامات ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام، ولا شو اسمه. فليش أنا أنشغل بهذه القضية؟ مو بقضية هذا المدعي، لا، لازم أنشغل بقضية هذا المدعي، ولكن المواجهة عن طريق آخر. أما قضية المسجد أعطيها أبعاد أخرى. ليش أنا أروح أصلي في هذا المسجد الظهر عادة، مو عادة الظهر أو غالبا، إذا أروح الظهر سبحان الله، أوقات اللي أروح إما يكون الجو شديد الحرارة أو يكون هناك قليل من المطر. يا أخي أنا أرتاح في هذا المسجد، معلق فوق هالشكل بلا سقف، أرتاح نفسيا، أرتاح. ما أدري الحين حالة عندي أو هذا فعلا المكان فيه قضايا مباركة وكذا. هو هذا أثارها عشان يفكك الحالات الروحية والحالات المعنوية عند الناس. اجي انت الطاوعة مو معناته تسمع كلامه انك تتفاعل وياه بهذه الطريقة، تركه يولي في هذا الجانب يعني، وروح ابني المجتمع بناء عقائدي. وبعدين اذا جاء واحد وقال اكو مجموعة من الشباب راحوا وياه، اذا انت لا اديت دورك كما ينبغي، فهناك أيضا من ترك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وذهب إلى معسكر يزيد. طبيعة الحياة هكذا يعني، هي هالشكل. احنا عندنا مثل قديم جدا جميل، لما واحد يترك التشيع أو كذا وش يقولون كبارنا؟ افتكت الزهرة من عدو، خلينا وش نسوي فيه بعد؟ إذا أنت تمارس دورك بشكل صحيح وتبليغك بشكل صحيح. اذا سيدنا الخطوره وين؟ الخطوره ان هذين عندهم تمويل ضخم. طبعا اتذكر شنو اتذكر صديق كان يشتغل صيانه، تجي في شخص في فندق من الفنادق يقول احنا مستعدين ندفع بس من ان انت يعني تنشر يعني فكره. طبعا على اي حال. في مثال اخر ايضا، أمس كنت طرحت استطلاع رأي من الصباح، وصلت مجموعة كبيرة من الآراء حول تعديل الصور ببرامج مثل برنامج الفوتوشوب. الآراء طبعا مختلفة وفيها آراء متشنجة لصالح التعديل ببرامج الفوتوشوب. ليش متشنجة؟ مباشرة هم اعتبروا بأن هذا اللي طالب هذا الرأي الاستطلاع الرأي راح يشن علينا حرب، فأخذوا مراكز الدفاع. شوفوا هذا الجزء الثاني، هذه الدقة تكلمنا عنها، الآن الضبط. شوف التقطت صورة الآن إلى الشيخ علي مسلم وكتب تحت هذه الصورة بأن الشيخ علي مسلم خلال حضور درس المنطق هناك دراسة، أنا ما أعرف بعد 200 بعد 300 سنة إلى أي درجة تغيب الحقائق مالت اليوم، ما أدري كيف وهذا ما أعرف، ولكن اللي أفهمه بأننا توصلنا إلى كثير من الحقائق أو جوانب من الحقائق بفضل دراسة المدونات الحجرية في أيام البابليين والسومريين، التصاوير اللي يرسمونها على الجدران يدرسون هذا التصوير بكل دقة، يعني إذا هناك نتوء بيده اليمنى هذه يدرسونها، ليش هذا صاير؟ شوف شوف الباب، ملاحظين؟ نعم. عليكم السلام. طيب الباحث التاريخي، الباحث التاريخي يريد أن يتوصل إلى حقائق اجتماعية، حقائق تربوية، حقائق سياسية، من وين هذه يوصل لها؟ لأن حتى المكتوب لا يعتمد عليه بسبب التضليل الإعلامي والتضليل العلمي، فيلجأ إلى هذه التصاوير والتصويرات والمدونات والآثار المتروكة. هذه الصورة اللي تلتقط إلى الشيخ علي مسلم بعد 300 سنة، الشيخ علي مسلم صار شخصية كبيرة وعلمائية، أراد بعضهم أن يدرس الحالة، هناك حقائق أخفيت، حقائق شوهت، أخذوا هذه الصورة وشافوا فيها بأن الشيخ عنده حبة في وجهه، قالوا من المرجح أن هذه الصورة والشيخ عمره بين 14 و 18 سنة. يقول لهم ليش؟ يقولون لأن عنده في وجهه حب الشباب. يقول زين، وإذا كان عمره بين 14 و 18 سنة، يقول هذا يصير عندنا إحنا دليل على أنه كان يطلب العلم في سن مبكرة. واضح؟ وإذا كان على وجهه أثر السجود وهو بين 14 و 18، ماذا يقال؟ بأنه كان عابدا ويهتم بصلاته وهو في سن مبكرة. هذه كلها تعطي نتائج، وهذه النتائج تبني عليها أمور. ولكن إذا أخذت صورة الشيخ وأدخلت في برنامج الفوتوشوب وشافوا بأن هذه الحبة في وجهها تخرب الصورة، شيلها، أثر السجود كذا شيله، وأنت حقائق تاريخية قاعد تنسفها. واضح له؟ لما تجي إلى الشارع ويأخذون صورة إلى فلان من العلماء أو من المفكرين أو من البارزين في هذا المجتمع وجنبه علبة مشروبات غازية مرمية على الأرض، فارغة ومرمية على الأرض وصوروها، بعد 200-300 سنة لما يجي يقرأ الصورة شو يقولون؟ يقولون المجتمع ما كان يحترم نظافة الشوارع. والأغرب بأن هذا عالم دين أو هذا مفكر وكذا ما اهتم أن هناك قاذورات وهناك مخلفات في الشارع، هذه كلها تفتح باب لدراسة اجتماعية. يجي الفوتوشوب يشيل لك علبة البيبسي، حقائق غيبت. أو طريقة يعني التشكيل على العلبة في البيبسي ومشيله، يعني يقدرون يقول لك على فرض إنه يمكن يستدل عليها أنها إن صارت هالحادثة في سنة معينة. أحسنت، لأن البيبسي كان متواجد في الفترة الفلانية مثلاً. لا، يشوفون بعد إذا كان هذه علبة بيبسي وهذا البيبسي معروف بأنه مشروب مضر ضار، ها يعني الحالة الصحية ما كان فيها عناية في ذا. أنا ما أقول يحكمون من خلال هذه العلبة فقط، ولكنها مفردة من مفردات البحث. واحد يجي يصور البيوت القديمة في قرية من قرى البحرين، أنت ليش تصور البيوت القديمة؟ مو عشان تحفظ التراث، تحفظها في الصور. يجي يلون لك الباب القديم يسوي وردي، ضيع كل شيء ضاع. لاحظين لما واحد يدرس عن البحرين، طبيعة البحرين، هو يعيش في استراليا ويجمع صور، صورة تظهر البحرين بشكلها الطبيعي، الخضرة اللي فيها لها ألوانها، احنا الخضرة اللي عندنا مو خضرة شديدة الخضرة، أخضر باهت صاير مثل واضح له، ويجمع صور أخرى يشوف بأن مسوين لاعبين فيها بالفوتوشوب، الأخضر مسوينه كأنك في هولندا، يقول الحين هذا الصح لو هذا الصح لو كذا. نعم هناك وسائل أخرى أن يصل إلى الحقيقة، ولكن مدة التشويش في البحث العلمي، من الذي أحدثها، من الذي أحدثها، هذا التعديل واضح له. طيب بعد ما أريد أن أقوله الآن، الضبط. ما معنى الضبط؟ عندما يقال بأنه من شروط الحديث الصحيح، تعريف الحديث الصحيح، أن يرويه العدل الضابط الإمامي عن مثله إلى منتهاه دون شذوذ أو علة. الضابط وش معناها؟ أنه ينقل الحديث كما سمعه بألفاظه، بحروفه، بوقفاته، بسكناته، ينقل مثل ما هو بالضبط، كأنما مسجل. هذا معنى الضبط. هذه الصور، ذكرت المثال وقضية الفوتوشوب، أريد الإشارة إلى مسألة الضبط. أنت إذا شفت هذه التجربة عليك أن تدونها كما هي، لأن أي زيادة أو أي نقصان تؤثر على ماذا؟ تؤثر على البحث العلمي. واضح؟ تؤثر على البحث العلمي، وعليك أن تسجل ما تلاحظ، وأن تكرر العملية، عملية الملاحظة أو التجربة قدر الإمكان، وتقارن بين النتائج. كيف تقارن بين النتائج؟ أنت مو سجلت عندك في بطاقات بحث أو في شيء، إيه، لا تكون التسجيل في أي أوراق هالشكل عشوائية، خلها تصير منظمة. هذه أوراق البحث أو دفتر بحجم معين لتسجيل الملاحظات. أنت مو تطلع يومياً جاي من دمستان إلى عراد، أو رايح من المنطقة الفلانية إلى كذا في وقت معين من الصباح، خلي يكون عندك دفتر وقلم، سجل الملاحظات على الطريق وكررها يوميا وشوف المقارنة بين ما دونت. هذه شروط ثلاث أو أربع، نعم، تركيز الانتباه وحصر الملاحظة أو التجربة في المطلوب دون ما عداه، الدقة والضبط، تسجيل الظاهرة المشاهدة، تكرار العملية إلى القدر الذي ينهي إلى الاطمئنان، بنجاحها. مرحلة الفرض نذكرها الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ولكن أريد أن أشير إلى هذه المسألة. خطأ نقول الفروض لا تعارض. بنبين على أنك تفترض تفترض أشياء، ما تجي تقول إلا فرض. لا، الفرض مهم، الفرض مهم، أي الفرض جدا مهم، فلا نستهين بهذه القضايا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.